بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ونحن اليوم نريد أن نذكر قاعدة تشمل ما مر معنا سابقا، وهو أنه لا تجب النفقة بين الأرحام والأقارب مع اختلاف الدين إلا للزوجة والوالدين والأبناء. نعم. قال: ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة. الزوجة وإن كانت نصرانية أو يهودية فإنها تجب لها النفقة، لأن النفقة للزوجة بمقابل الاحتباس. نعم. وقرابة الولاد. وقرابة الولاد يعني الأصول والفروع، فهؤلاء تجب لهم النفقة وإن كانوا غير مسلمين. أعلى وأسفل. نعم، أعلى يعني آباء وأجداد، أسفل أبناء وأبناء الأبناء، لإطلاق النصوص. نعم. ولأن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس كما مر، أو بالعقد كالمهر. أو بالعقد يعني تجب النفقة بالعقد كما يجب المهر بالعقد، لكن المهر بمقابل البضع والنفقة مقابل الاحتباس. وذلك لا يختلف باختلاف الدين. نعم. ولهذا تجب مع يسارها. تجب النفقة مع يسارها، إذا كانت المرأة غنية تجب نفقتها على الزوج لأنها بمقابل الاحتباس وليست للحاجة، بينما باقي الأقارب بما في ذلك الوالدين والأولاد نفقتهم عند الفقر، أما إذا كانوا أغنياء لا تجب النفقة على الولد. وأما قرابة الولاد فلمكان الجزئية. نعم. إذ الجزئية في معنى النفس. نعم، يعني أنا عندما أنفق على ولدي كأنني أنفق على نفسي، وعندما أنفق على أبي وأمي كأنني أنفق على نفسي لأنني جزء منهما. نعم. ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا الجزء. نعم، يعني كما أنه يجب على الكافر أن ينفق على نفسه كذلك يجب عليه أن ينفق على جزئه. نعم. وهذا إذا كانوا ذمة. نعم. فإن كانوا حربا لا تجب. لاختلاف الدار ولأنهم أعداء للإسلام. وإن كانوا مستأمنين لقوله تعالى، يعني لو أن مثلا إنسان جاءه أبوه إلى بلادنا زائرا نفقته ليس على المسلم. نعم. لقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. أما لو كان كافر ويسكن في بلاد المسلمين فهذا من أهل الذمة، فنفقته على ولده المسلم بخلاف غيرهم من ذوي الأرحام، لأن الإرث منقطع فيما بينهم. نعم. ولا بد من اعتباره بالنص، وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث. نعم، لأن الغرمة بالغنم والغنمة أيضا بالغرم. نعم. كالإخوة والأخوات يقتسمون النفقة بينهم على قدر ميراثهم. والأعمام والعمات والأخوال والخالات. نعم. ولا تجب لرحم ليس بمحرم. ولا تجب لرحم كابن العم مثلا أو بنت العم ليس بمحرم. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. نعم. هذه الزيادة تحمل على أنها تفسير وعلى أنها سماع من النبي عليه الصلاة والسلام. فذكره الوارث إشارة إلى اعتبار قدر الميراث، وليكون الغرم بالغنم. نعم. وإنما تجب يعني الغرم وهو وجوب النفقة بالغنم وهو استحقاق الميراث. وإنما تجب إذا كان فقيرا به زمانة لا يقدر على الكسب. نعم، إذن هذا هو الشرط، إذا كان القريب أولا فقيرا، أما لو كان غنيا لا تجب، وكذلك إذا كان زمنا، لأنه إذا كان صحيحا قادر على الاكتساب يلزمه الاكتساب. أما الفقر فلما مر، وأما العجز عن الكسب فلأنه يكون غنيا بكسبه، ولا كذلك الوالدان حيث تجب نفقتهما مع القدرة على الكسب لما يلحقهما فيه من التعب والنصب. يعني الوالدان إذا كانا قادرين على الكسب لا يلزمهما الاكتساب، ويجوز لهما طلب النفقة من الولد وإن كانا قادرين على الكسب. والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فيجب عليه أن يدفع عنهما ضرر الاكتساب. لذلك عندما يكون الأب اليوم ينفق على ولده ويقدم حاجة ولده على حاجة نفسه، يجب على الولد أن يقدر هذا المعروف لأبيه، وأن يكون في هذا الإحسان من الأب نحو ولده محل التقدير من قبل الولد. الآن بعض الأولاد لما غابت عنهم هذه الأحكام صاروا يتهمون آباءهم وأمهاتهم بالتقصير، ويقول ماذا قدم لي أبي، هكذا يقول بعض الأبناء اليوم. لكنهم لو قرأوا هذه الأحكام التي بينها شرع الله عز وجل لعرفوا قيمة الإحسان من الوالدين. وذلك فيجب عليه أن يدفع عنهما ضرر الاكتساب، وذلك بالإنفاق عليهما. نعم. قال أو تكون أنثى فقيرة. أو تكون نعم هي أنثى فقيرة، المرأة لا يلزمها العمل وإن كانت قادرة على الاكتساب، نفقتها على زوجها أو على ابنها أو على أبيها أو على أخيها، لا يلزمها العمل لتنفق على نفسها. لذلك المرأة يجوز لها أن تعمل بشروط، لكن لا يجب عليها العمل لتنفق على نفسها. إذا عندها مال أنفقت على نفسها من مالها، وإذا لم يكن عندها مال يجب على من حولها من الرجال أن ينفقوا عليها ضمن ما ذكرنا من الترتيب، لأنه أمارة الحاجة. نعم. وكذا من لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من يعني أخرق، عدم الإتقان للأعمال، أنه لا يستطيع أن يدير أموره، وهذه طبعا يعني مراتب في ضعف التفكير. نعم. أو لكونه من البيوتات، من البيوتات الأشراف الذين لا يستخدمون من قبل الناس، يعني في بعض العائلات الكريمة الكبيرة. نعم. حتى لو حاول أن ينزل إلى السوق ليعمل لا يستعمله أحد تكريما له. نعم. أو طالب علم. نعم. إذا كان طالب علم متفرغا، نعم، فهذا ممكن أن يجب أن ننفق عليه، لأن تفرغه لصالح الأمة. نعم. لأن العجز عن الاكتساب في حق هؤلاء ثابت، لأن شرط وجوب نفقة الكبير العجز عن الكسب حقيقة كالزمن والأعمى ونحوهما، أو معنى كمن به خرق ونحوه. قال ونفقة زوجة الأب على ابنه. نعم. إذا كان الأب نفقته علي، طب زوجته أيضا نفقتها علي. نعم. كما مر معنا أمس، لو كان أب له أولاد وله ابن كبير يجب عليه نفقة أولاد الأب، لأنهم ممن يلوذ بالأب، فنفقته على ابنه، ونفقة الأب أيضا على ابنه. رواه هشام عن أبي يوسف. ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا. نعم. لأنه من كفاية الصغير. وذكر في المبسوط لا يجبر الأب على نفقة زوجة الابن، ويجب على الابن نفقة خادم الأب إذا احتاج إليه. يجب على الولد أن ينفق على خادم الأب، إذا كان الأب يحتاج إلى من يخدمه يجب على الولد أن يهيئ هذا الخادم وأن ينفق عليه، لأن خدمة الأب مستحقة على الابن، فكذا نفقة من يخدمه، ولا كذلك زوجة الابن. نعم. قال ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير، لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني الفقير لا يجب عليه أن ينفق على أبيه ولا على أمه ولا على أخيه ولا على أخته، إلا على زوجته وعلى ولده الصغير. نعم. وقال وعلى المولود له رزقهن. إذن يجب على الأب الفقير أن ينفق على أولاده الصغار، ويجب على الزوج الفقير أن ينفق على زوجته وإن كانت غنية. نعم. ولأن نفقة الزوجة مجازات، وذلك يجب مع الفقر ولا تجب لغيرهم مع الفقر. نعم. لأنها صلة، فلو وجبت للفقير على الفقير لم يكن إيجابها عليه أولى من إيجابها له. نعم. والمعتبر الغنى المحرم للصدقة. الغنى المحرم للصدقة، وهو أن يملك نصابا، يعني نصابا غير نام، وهو المختار. نعم. وعن أبي يوسف، لأن الغنى إما أن يحرم السؤال ويبيح أخذ الزكاة والصدقة لو جاءت من غير سؤال، أو أن يحرم الصدقة لا يجوز له أن يأخذ الصدقة ولا يجب عليه الزكاة، وهو من ملك نصابا غير نام. وغنى يحرم عليه أخذ الزكاة ويوجب عليه أخذ دفع الزكاة، وهو النصاب النامي، ملك النصاب النامي. وعن أبي يوسف أنه قدره بالنصاب. نعم. وعن محمد إذا فضل عن نفقة شهر له ولعياله. نعم. يجب عليه نفقة أقاربه وإن لم يكن له شيء، ويكتسب كل نعم وإن لم يكن له شيء، يعني هو الآن فقير في نفسه، ويكتسب كل يوم درهما. نعم. يكفيه أربعة دوانيق. الدرهم 6 دوانيق، هو الآن يكفيه 4 دوانيق، بقي دانيقان، ماذا يفعل؟ ينفق هذين الدانيقين على أقاربه. نعم. فإنه ينفق الفضة على أقربائه، يعني المكتسب يكفي نفسه وزوجته وأولاده ثم ينفق الباقي على الأقارب. ومن له مسكن وخادم وهو محتاج تحل له الصدقة وتجب نفقته على أقاربه. إذن هذا عنده مسكن كمان. ومن له مسكن وخادم وهو محتاج، إذن هو له مسكن يسكنه، طبعا عنده أثاث بيت وعنده كذا، وعنده خادم يخدمه، هل صار غنيا بهذا الأمر؟ لا. إذن هذا فقير وتجب نفقته على من حوله. نعم. تحل له الصدقة وتجب نفقته على أقاربه، إذن يجوز له أن يأخذ الصدقة. فإن كان في مسكنه فضل يكفيه بعضه يؤمر ببيع البعض وينفق على نفسه، يعني بيته كبير واسع وهو الآن يكفيه بيت صغير، نقول له بيع هذا البيت الكبير وأنفق على نفسك من الفاضل من ثمنه. لكن في عندنا رواية ثانية في المذهب أنه لا يلزمه، وأنه الآن يبقى في بيته هكذا. نعم. وأنه يعني يلزم القريب الإنفاق عليه، وهذه الرواية الثانية هي الصحيحة خلاف ما يذكره هنا في الاختيار، والله تبارك وتعالى أعلم. وكذا إذا كانت له دابة نفيسة يؤمر ببيعها ويشتري الأوكس وينفق الفضة. نعم. ومن كان يأكل من الناس تسقط نفقته عن القريب، يعني إذا كان إنسان الناس يتصدقون عليه، إذن هو في كفاية وهو الآن يعني شبعان وحاجاته مؤمنة، لا تجب نفقته على القريب، لأن النفقة على القريب تجب عند الحاجة، وهنا الحاجة مندفعة بالصدقة. وإن أعطوه قدر نصف كفايته يسقط نصف النفقة، يعني يجب على القريب إكمال النصف الثاني. وقال أبو يوسف إذا كان الابن فقيرا كسوبا والأب زمن شاركه في القوت بالمعروف. جميل هذا الكلام، يعني إذا كان الابن فقير، نعم، والأب زمن لا يستطيع أن يعمل، طب ماذا يفعل الابن؟ لا يستطيع أن يكفي الأب، والأب لا يستطيع أن يعمل، طب ماذا نفعل؟ نقول للولد أنت كسوب، هل تعمل؟ نعم. إذن ما تكتسبه من مال أنفقه على نفسك وعلى أهلك وعلى أبيك وأمك، يعني ضم أبيك وأباك وأمك إلى أهلك وأنفق على الجميع. ومن لم يقدر على الكسب للزمانة أو كان مقعدا يتكفف الناس فنفقته ونفقة ولده في بيت المال. نعم. ولو كان الأب معسرا، يعني ليس هناك أحد ينفق عليه من الأقارب، هل يضيع هذا الرجل في البيت الإسلامي؟ لا، في المجتمع الإسلامي لا. أين نفقته؟ في بيت المال. ولو كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر الأم بالنفقة على الولد. نعم. ثم ترجع على الأب عند يساره، ثم ترجع على الأب إذا أيسر. نعم. وكذلك إذا كان للأب المعسر أخ موسر يؤمر بالإنفاق على الصغير، على ولد أخيه، ثم يرجع على الأب، ثم يرجع العم بما أنفق على ابن أخيه على مين؟ على أبي الصغير، لأن النفقة الأصل أنها تجب على الأب. وكذلك المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسرا ولها ابن من غيره موسر أو أخ موسر. نعم، أخ لها، يجب عليهما أن ينفقا عليها، ثم يكون ذلك دينا على الزوج، طبعا إذا كان ذلك بأمر القاضي. نعم. فنفقتها على زوجها، ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها، وترجع على زوجها إذا أيسر. نعم. ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع. إذا امتنع قال لا، أنا نفقتك على زوجك، على زوجك. أبى الابن أن ينفق على أمه أو الأخ أن ينفق على أخته لحجة أنها متزوجة ونفقتها على زوجها، لكن زوجها فقير. قال إذا امتنع القريب عن الإنفاق على قريبته لأنها متزوجة، أجبره القاضي وحبسه بذلك حتى ينفق، لأن هذا من المعروف. نعم، نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.